يقول: إذا ألقي على رجل اشتبه أنه سكران، هل من الأفضل التنبيه عليه وستره ونصحه، أم تخليه والتخويف معه؟ أما من عامة الناس يستر عليه، ينصحه ويستر عليه، أما من الشرطة ولا يا لا ما يستر عليه، إذا أمسكوهم سلطانهم نواب السلطان يمسكونه ويحفظونه حتى يستحق جزاء، حتى يأخذ جزاء. أما واحد من المسلمين شاف عند الباب أو في الطريق سكران وأخذه ونصحه ورده إلى بيته جزاه الله خير، ما في شيء. يقول النبي عليه السلام: من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة. لكن إذا بلغت المسؤولين لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت حدود السلطان فلعن الله الشافع المشفع. والشرطة من السلطان، نواب السلطان، والقضاة نواب السلطان، والهيئة نواب السلطان. إذا بلغهم الأمر يمسكون ولا يسترون، بل يأخذونه ويمسكونه ويعملون فيما وكل إليهم من التعليمات.